بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في هذا اللقاء 22 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للإمام المجدد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا يزال الحديث مستمرا عما ذكرناه مما ذكره رحمه الله تعالى في الدرس 18 في تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. تكلمنا أولا عن أنه يشرع تلقين الميت لا إله إلا الله، وتكلمنا ثانيا عما يتعلق أنه إذا تيقن موته فإنه تغمض عيناه ويشد الإحياء، وذكرنا في اللقاء الماضي عما يتعلق بحكم تغسيل الميت وأنه يجب أن يغسل الميت إلا بالنسبة لشهيد المعركة الذي مات في أثناء المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل ولم يصلي على شهداء غزوة أحد الذين ماتوا في الغزوة رضي الله عنهم وأرضاهم. اليوم بإذن الله عز وجل يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن صفة تغسيل الميت. وصفة تغسيل الميت هناك صفة كاملة وصفة مجزئة أي واجبة. فالصفة الواجبة قال ابن قدامة ما كان فيها ثلاثة أمور: الأول هي النية، والأمر الثاني التسمية، أو الأمر الأول النية، والأمر الثاني أن يعم البدن بالماء، والتسمية قال على وجهين بحسب اختلاف حكم التسمية في النسبة للغسل. فإذا كان الغسل للنسبة للحي يجب فيه التسمية، فإن كذلك في غسل الميت يجب التسمية، والخلاف بين العلماء. وكذلك وجهان عند الإمام أحمد في النسبة للغسل، هل يجب أن يسمي أن يقول بسم الله أو لا، وكذلك في غسل الميت. ولكن الكافي أن يغسل، أن يعم البدن بالماء مرة واحدة، وأن ينوي، لقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في أقل مراتب الغسل على قولين، وجمهور العلماء أن المرة الواحدة تكفي أن يعم الماء مرة واحدة، وذهب أبو حنيف رحمه الله تعالى إلى أن أقل غسل الميت ثلاث مرات. طبعا صفة غسل الميت الأحاديث فيها كثيرة، لكن عمدة الأحاديث لذلك حديث أم عطية رضي الله عنها المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن، لأم عطية ومع من النساء لما توفيت ابنته وهي زينب رضي الله عنها: اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: اغسلنها بماء وسدر. وفي بعض الروايات أنه قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فهذه هي هذا الحديث هو الذي اعتمد عليه العلماء رحمه الله تعالى في صفة غسل الميت. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا الصفة الكاملة، الصفة الكاملة لغسل الميت. فقال رابعا صفة غسل الميت أنه تستر عورته، وهذا ستر العورة هو أول شيء، ويكون الستر بأمرين: الأمر الأول أن يوضع على مكان العورة ساترا من ثوب أو نحوه، أو مثلا قماش أو غير ذلك، من أن يكون صفيقا لا يعني إذا جاءه الماء لا يكون شفافا أو يبين ما تحته. بالنسبة للرجل فيكون من السرة إلى الركبة، وبالنسبة للمرأة فكلها عورة إلا المواضع التي تظهر منها عادة كالرأس والعنق واليدين والساعدين وكذلك قدمين، فلا مانع من أنها تظهر. وأما الرجل فيوضع هذا الثوب أو الساتر من السرة إلى الركبة، هذا الأمر الأول أن يوضع الساتر. والأمر الثاني أن يكون الميت في مكان مستور عن أعين الناس، حيث أن يكون مثلا داخل البيت أو داخل غرفة أو داخل خيمة، بحيث لا يراه الناس ولا يشهد غسله إلا الذي يغسله ومن يعاونه ممن يحتاج إلى حضورهم، ولا يكون الناس يدخلون ويخرجون، لأن حرمة الشخص وهو ميت كحرمته وهو حي، فلا بد من ستر العورة. وأيضا هنا لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى تليين المفاصل، وقد سبق معنى تليين المفاصل إذا تيقن موته. وقال ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى أن تليين المفاصل يكون في موضعين: قبيل موته وحال غسله. وذكرنا صفة تليين المفاصل بأن ترد المفاصل ثم تطوى ثم تمد لأجل أن يكون أرفق في غسله، طبعا برفق وبسهولة، إذا لم تستجب فإنها تترك لأجل أن لا تكسر فتكون مثلة، وكما جاء أن من كسر عظم ميت فكانما كسر عظم حي. وأولا كما قلنا أنه تستر عورته، ثم بعد ذلك ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا، يرفع بطنه بحيث يكون بين الجالس وبين المستلقي، يعني لا يكون مستلقيا ولا يكون جالسا وإنما بينهما، وهما يسمى بالإنحناء، يحنى قليلا، وكما قال يرفع ظهره ويعصر على بطنه يعني بشيء رفيق بيد الغاسل، بحيث إذا كان شيء محبوس في بطنه يخرج من بطنه، وكما قال هنا عصرا رفيقا. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: لا تعصر الميت وإنما أنفضوه نفضا. والمقصود من قول مجاهد ليس النهي عن العصر، لأنه وردت في بعض الآثار عن التابعين والصحابة، وقال علي رضي الله عنه: أن لما غسلنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهبنا فنلتمسنا منه ما نلتمس من الميت فلم نجد منه شيء، وقال: طبت يا رسول الله حيا وميتا. فهذا الشيء الذي يلتمس من الميت أمر ثابت عندهم، أنه يعصر بطنه لأجل أن يخرج ما كان عالقا في بطنه، وهذا أمر كما قلنا أنه يكون برفق كما قال المؤلف، والرفق لم يكن في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة المتفق عليه: لم يكن رفق في شيء إلا زانه ولم ينزع من شيء إلا شانه. قال: ثم يلف يده، أي الغاسل، ثم يلف الغاسل على يده، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها وينجيه بها، يعني يضع الغاسل على يده خرقة أو نحوها من قفاز أو غيره وينجي الميت بها. وهذا لأن رؤية عورة الميت حرام، لا يجوز للمسلم أن ينظر إلى عورة أخيه المسلم، فمسها من باب أولى، أيضا لا يجوز أن يمسها، وإذا مسها كما سبق معنا في نواقض الوضوء فإنه ينتقض وضوءه، وهذا فعل محرم أن يمس فرج الميت من غير حائل، وإنما يضع على يده خرقة أو نحوها قفاز أو غيره ثم بعد ذلك ينجيه بها. قال: ثم يوضيه وضوء الصلاة. وهنا في وضوء الصلاة ينتبه الغاسل أنه حال استنشاق وكذلك المضمضة، لا يدخل الماء في جوف الميت، وإنما يجعل في يده أو في يده قطنة أو نحوها من سفنجة أو غيره، فيجعل فيها ماء ثم يدخل الماء على فمه فيحركها على أسنانه وكذلك في أنفه، يعني فقط يمر الماء إمرارا دون المضمضة والاستنشاق، دون المضمضة والاستنشاق، وإنما في موضع المضمضة والاستنشاق يمر يدخل خرقة أو نحوها فيه وفي أنفه فيمر الماء فيه، وهكذا فقط يعني يمسح على أسنانه ويمسح ظاهر أنفه دون أن يدخل الماء في جوفه، دون أن يدخل الماء في جوف الميت. وكذلك يفعل في بقية الوضوء، يغسل وجهه ويديه المرفقين ورأسه وقدميه. قال: ثم يغسل رأسه ولحييه بماء وسدر أو نحوه، أو نحوه يعني بصابون أو شامبو أو غير ذلك، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل وهو حي عليه الصلاة والسلام فإنه يبدأ بغسل رأسه ولحيه قبل أن يغسل بقية جسده، فكذلك يفعل بالميت أنه يبدأ بغسل رأسه وشعره، يعني شعره وكذلك لحيته قبل غسل جسده. قال: ثم يغسل شقه الأيمن، يبدأ بشقه الأيمن ويغسله، وصفة غسل شقه الأيمن أن يلقى، يعني الميت كان مستلقيا على ظهره فيحرك فيجعل على شقه الأيسر، يجعل مستلقيا على شقه الأيسر، ثم يغسل شقه الأيمن من باطن، يعني من أعلى ظاهر الرقبة إلى صفحة الرقبة، من صفحة الرقبة إلى أخمص قدمي، يعني شق كامل من جهة البطن ومن جهة الظهر، يغسل هذا الشق الأيمن لأن الرأس سبق غسله، فيبدأ من رقبته وإلى قدميه يغسله كاملا، ويحذر أن تنكشف السترة التي وضعها على عورته فلا يظهر منها شيء، يعني يقلبه مع عدم تحرك السترة، وإنما تبقى السترة على مكان العورة دون أن يظهر منها شيء. ثم الأيسر، ومعنى ثم الأيسر يعني يسدحه أيضا من جانبه الأيمن، يجعله مستلقيا على جانبه الأيمن لأجل أن يغسل شقه الأيسر من صفحة عنقه إلى أخمص قدميه كما فعل في الجانب الأيمن. قال: ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر بكل مرة بيده على بطنه، يمر بكل مرة يده على بطنه كما فعل في المرة الأولى حينما قلنا أنه يحنيه ثم يعني يضغط على بطنه، أو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى يعصر بطنه، فيمر بيده على بطنه في كل مرة، فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل، يعني غسل هذا الخارج وسد المحل سواء كان من القبل أو من الدبر بقطن أو نحوه، فإذا خرج شيء مرة ثانية والثالثة في الغسل الثانية والثالثة فإنه يغسل هذا الخارج ويسد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك يعني بالقطن أو نحوه فبطين حر أو بوسائل الطب الحديث كاللصق ونحوه، والأولى الأولى بعض العلماء يذكرون أنه يحشى كرسفا أو قطنا، والأولى أنه يلف عليه كما يلف على من به سلس البول وهو حي، أو المرأة إذا جاءتها الاستحاضة أنه يلف على فرجها، وهذا كافي أولى من أن يحشى أولى من أن يحشى الفرج بنحو ذلك. قال ويعيد وضوءه يعني يعيد وضوءه بعد أن يخرج منه شيء، إذا خرج منه شيء فإنه يعيد وضوءه. وقال أيضا وإن لم ينق بثلاث زيد خامسة إلى خمس أو إلى ست، فإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى ست أو إلى سبع، فإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع. وهذه أيضا من المسائل تختلف العلماء في أكثر ما يحصل به الغسل، طبعا أقل ما يحصل به الغسل قلنا أن الخلاف هل هو مرة أو ثلاث، أبو حنيفة يرى أنها ثلاث مرات، وجمهور العلماء يرون أنها مرة واحدة هي أقل ما يجزي بالغسل، والأكثر قال بعض العلماء أنها سبع غسلات، وهذا هو الصحيح لأجل الإسراف بالماء، ولأجل أيضا أن لا تلين جثة الميت بكثرة الغسل. وبعض العلماء ذهب أنه لا حد لأكثر، يقول عليه الصلاة والسلام أو أكثر من ذلك، اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. ففي قوله أو أكثر من ذلك هل المراد سبع مرات أو المراد أنه مطلق أكثر من الخمس ويقطع على وتر؟ قال ثم ينشفه بثوب، وهذا يكون التنشيف الميت بعد أن يغسله كما ذكرنا قبل قليل، ينشفه بثوب أو خرقة أو نحو ذلك فيمسح أعضاءه، وبعد ذلك إذا نشف أعضاء الميت كاملة يضع على الساتر الذي كان موجودا على مكان العورة، يضع ساترا آخر فوقه ثم يسحب الساتر القديم، لأجل أن هذا الساتر الذي غسل به يكون ممتلئا بالماء فيذهبه، ويضع هذا الساتر الذي يكون فيه الماء أقل لأجل أن يكون جاهزا للتكفين، فيضع الساتر الجديد فوق الساتر القديم ويسحب القديم حتى لا يظهر شيء من العورة. قال ويجعل الطيب في مغابنه، وهذا بالحقيقة لم يرد عليه دليل مرفوع، ولكنه حسن أن يجعل الطيب في مغابنه، يجعل الطيب في مغابنه ومواضع السجود منه ومواضع سجوده، يجعل الطيب على مغابنه يعني المكان الذي فيه ثنيات المفاصل مثل أسفل الركبتين والإبطين وكذلك أصول الفخذين، يجعل فيها طيبا، ومواضع السجود ومواضع الوضوء منه، ويطيبها ويطيبها بالمسك، لأن أطيب الطيب المسك. وإن طيبه كله كان حسنا، يقول مالف وإن طيبه كله كان حسنا، يجعل كل في كل جسمه طيبة. قال ويجمر أكفانه بالبخور، يعني يجعلها مطيبة، التجمير من إيقاد الجمر وفوقه البخور فيجعله على أكفانه. وكذلك في حال غسل الميت يجعل في نفس المكان الذي فيه غسل الميت يجعل طيبا أو بخورا لأجل أن لا يعني تظهر الروائح التي ربما تظهر من هذا الميت. قال وإن كان شاربه أو أظفاره طويلا أخذ منها، وهذا أيضا مما يختلف العلماء هل يأخذ من شاربه أو أظفاره، والصحيح ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا كانت طويلة فإنه يأخذ منه، لأن هذا من كمال الغسل، من كمال الغسل أنه يأخذ من شاربه ولحيته، وهذه من الأشياء الظاهرة لتظهر عادة. قال وإن ترك ذلك فلا حرج، إن ترك ذلك فلا حرج، أي إذا ترك الشارب والأظافر إن تركها طويلة فلا حرج في ذلك. قال ولا يسرح شعره، وهنا أيضا تسريح الشعر الأولى أنه يسرح، لحديث أم عطية الذي كان قبل قليل في سنن أبي داود أن النبي قال وامشطنها، وهذا عام بالنسبة للنساء والرجال، ولكن ذهب بعضهم أن التسريح خاص بالنساء دون الرجال. ومن قال من العلماء ومنهم المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يسرح الشعر، فإنهم يقصدون أنه لا يسرح بقوة لأجل لا يسقط شيء من رأسه، لكن لو سرحه برفق فهو حسن، فإن سرحه برفق فهو أفضل، يرجل الشعر ويرتب ويمشط لأنه كمال الغسل كذلك. لكن هنا قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يسرح شعره يعني بشدة، وإنما يسرح برفق، والله أعلم. قال ولا يحلق عانته، وهذا لأنها أمر محرم وهي يعني عورة مغلظة فلا يجوز أن يطلع عليها. وإن كان بعض العلماء ذكر أنه ينبغي للإنسان إذا كان في مرض الموت أنه يستحد ويحلق عانته، واستدلوا بحديث خبيب رضي الله عنه حينما أخذوا كفار قريش يريدون قتله هو وزيد بن الدفنة، فلما كان عندهم استعار موسى ليستحد بها قبل أن يقتل، ف فهذا يقول يعني بوب عليه البيهقي رحمه الله تعالى بابا معناه أن الإنسان إذا كان في مرض الموت فإنه يستحد، ينبغي له أن يستحد أو يسن له أن يستحد. فكذلك الإنسان يتهيأ للموت قبل ذا يتهيأ للموت قبل أن يأتيه الموت ويكون نظيفا في سائر أيامه، لأنه لا يدري متى يأتي الموت. قال ولا يختنه لعدم ورود السنة في ذلك، لعدم الدليل في ذلك. والعلماء لما ذكروا تحريم حلق العانة قالوا لئلا يؤدي ذلك إلى ما هو أشد منه كالختان، لئلا يؤدي ذلك أشد منه كالختان. فحلق العانة والختان أمور محرمة لعدم ورود الدليل في ذلك. قال ولا والمرأة يظفر شعرها ثلاثا وثلاثة قرون، والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويستل من ورائها، لحديث أم عطية رضي الله عنها أنهن ظفرن شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون وجعلنه من ورائها، وهذا هو الأكمل والأفضل. طبعا إذا كان الميت على جنابة أو كانت مرأة حائض فإنها لا تغسل إلا غسلا واحدا، وكذلك الشهيد إذا مات وهو على جنابة فإنه كما سبق معنا أنه لا يغسل سواء كان على جنابة أو لم يكن على جنابة. والدليل حديث حنظلة رضي الله عنه أنه قتل وهو شهيد رضي الله عنه ورضاه فغسلته الملائكة، وقال عليه الصلاة والسلام اسألوا أهله فسألوه فقالوا أنه لما سمع الهيعة يعني هيع على الجهاد قام ولم يغتسل فمات وهو على جنابة، مات شهيدا. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسل وإن كان قد غسل الملائكة، وذهب بعض العلماء أن غسل الملائكة دليل على غسل الشهيد إذا مات وهو على جنابة، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لغسله هو الأقوى. إذا قالوا أن الملائكة غسلت فينبغي غسله فنحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل، وفعله عليه الصلاة والسلام هو الدليل الذي ينبغي اتباعه. فغسل الميت يكون مرة واحدة، وإن كان يحتاج إلى ثلاث مرات ثم إلى خمس وإلى سبع فلا يزاد على سبع، ويقف على وتر من المرات، ويبدأ كما ذكرنا بميامنه وبمواضع الوضوء منه، يبدأ بغسل الميت مواضع الوضوء منه، ويجعل في غسله سدرا، ويجعل في المرة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور كما قال عليه الصلاة والسلام وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. وينبغي أيضا إذا كان الميت على إذا كان الميت على جنابة أو على حيض أنه لا يغسل، وإذا كان الغاسل على جنابة فلا مانع من ذلك لعدم النهي عن ذلك وعدم ورود الدليل الصحيح على ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسراء بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ربنا بما علمتنا وزدنا خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع الوباء عن المسلمين وعن العالمين بحولك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل يوم الغد لنتحدث عن صفة الكفن. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل العلم والذكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.